تعال هودج عز وحب يترفرف على طول الدرب عين اخوتي تحرسني بتنا وحسين يمشي بمشيتي وعباس قدام هالعدة مثل اخواني هادي شلون تنضى انت الدلال لو ضعني مال عباس يعدل المطية بس يعتذر منش كثور كل همه حاذر علي دحماي تنزل تاني أرض الغضري يا وصفة أتسمى بعد حامي الحمية زنب المسبية الغريبة الخارجية للحمرة كل خوف طاح مو طبعي يتأخر علي متحيرة حرمة وغريبة وش بدي مصروف في الماي بس ترجعني دوره تدفي يا خويا بشيبته ما تخلف دوره بس عطالت غيبتك فينا لوادي كربلة كافلنا عباس كيف نرد بمهزلة وبولية ترجع سينا بني المدللة قدامي الراس والجثة من فوق الفلا بالخيل كلها انكسار ما ظل عذور لك إلا قلت قلت النجاة ويده الماء ما عيش يام ما يضيع أخذ ما قصرت عباس بس خويا خذوني حرقة وخيم نورة وعاني وقيداني ما بيدش ناديت باسمك واسمعاني وقال وخت عباس عادي وضرباني سبني الشموع تنتظر صح على خايج ما تحشمين يشمت بقال نادي تعال وين يجي يا زنب الحين بس روح في الماي بس ارجعني دوره بس عطالت غيبتك والدرب مسدود وفي عليك ابن العيدة وفي على الزهور ناديت ما عندي حكي كل العتب ضاه شفناه فوق المشرعة مكسور للضلاع عفنا جثة بلي راس موزعة وزاع غصب علينا بلا دفي ضلوا ولا وداع قمت التفيت ما حد شفيت ياخذني لا ويحرس يتامى كان ارفع عن مصرعة وابقى ما يدفنوني ويا كانوا معايا بجيتي كلهم معايا واليوم بمشي وعد تروب كلهم ضحايا ما فارقوني بهالسفر ومن البداية ويدرون ماني معودة امشي وسبايا بنت الدلال لو ضعني مال عباس يعد لي المطية وبس يعتذر منش كثر كل همه حاضر علي في الهاي بس ارجع لي دوره قلبي يا اخويا بشي بيتك ما تخلف دوره بس عطالت غيبتك Yeah.